فلا يقنع فلا يحصل له لا يحصل له الطمع ولا يحصل له القلق أيضا والانزعاج بسبب الرزق. وإن أكثر ما يوقع الناس في القلق إنما هو الخوف على أجالهم والخوف على أرزاقهم، كما يعبرون الخوف على المستقبل، مع أن هذه القضية محسومة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلن ينقص من ذلك قليل ولا كثير، ولن يزاد على ما كتبه الله عز وجل للإنسان. فهنا ما من دابة، ودابة هنا نكرة في سياق النفي وقد سبقت بمن، فنقلها ذلك من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، ما من دابة لا صغيرة ولا كبيرة، كل ما يدب على الأرض يقال له دابة، سواء كان ذلك من دواب البحر أو من دواب البر، فإن رزق ذلك على الله عز وجل. فإذا اعتقد الإنسان ذلك وآمن به انكفت نفسه عن الطمع وحصل له قناعة وعفاف، فلا يتطلع على ما في أيدي إلى ما في أيدي المخلوقين، ولا تمتد يده إلى شيء لا يحل له من المكاسب. وهكذا في قوله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق الثناء على المتعففين، وهذا الباب يتعلق بالقناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. فهؤلاء الفقراء، وهم على الأرجح المراد بهم فقراء المهاجرين ممن هاجروا من مكة أو هاجروا من غيرها إلى المدينة، ويدخل فيهم أهل الصفة دخولا أوليا لأنهم كانوا من فقراء المهاجرين، لا يجدون مكانا يأوون إليه سوى تلك الصفة في المسجد. أحصروا في سبيل الله، بعضهم يقول حصرهم العدو، وابن جرير رحمه الله يقول أحصروا في سبيل الله أي أنهم حبسوا أنفسهم، أحصروا أي أنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل فتفرغوا لذلك، لم يكن لهم عمل آخر. قال لا يستطيعون ضربا في الأرض، والضرب في الأرض المقصود به التجارة والتكسب طلب الرزق، لأنهم شغلوا عن ذلك بغيره. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل يعني الجاهل بحالهم الذي ما عرفهم، فهم لا يسألون لا صراحة ولا يعني لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، بلسان المقال أن يسأل، وبلسان الحال أن يقف في طريق الناس ويتحرى العطية وما إلى ذلك، فهم لا يفعلون هذا. فالجاهل بحالهم يظنهم أغنياء، لماذا؟ من التعفف، يعني من تعففهم لا يطلبون. قال تعرفهم بسيماهم، والسيمة هي ما يظهر على الإنسان، ويدخل في ذلك ما يظهر عليه من رثاثة الثياب وما يظهر من شحوب الوجه وما إلى ذلك، فإن هذه الأمور تدل على حال الإنسان، يعني من كان به فقر يظهر هذا على وجهه، ومن كان به مرض فإن هذا يظهر على وجهه، ومن كان به خوف أو حياء فإن هذا يظهر على وجهه، وهكذا. فهنا تعرفهم بسيماهم، ما يظهر على وجوههم وعلى هيئاتهم من آثار الفقر، شحوب وجه ورثاثة ثوب وقلة حال. ثم قال لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو طلب ولكنه بإلحاح، فكأنه قيل ذلك لأنه يشتمل على جميع وجوه، أنت يشتمل على سائر الجسد. فهؤلاء لا يسألون الناس ملحفين، بمعنى الذي يدعو للإنسان، وتارة يقول الله يخليك أعطني، وتارة يقول له لا تمنعني رزقا أن تساعدني، وتارة يعني بأي طريقة من الطرق، فهذا كله من الإلحاح. فهنا لا يسألون الناس إلحافا. قد يقول قائل بأن مفهوم مخالفة الآية أنهم يسألون لكن من غير إلحاح، لكن هذا المفهوم الله تعالى أعلم هنا غير مراد، لأن النفي في القرآن لأنهم يسألون لكنهم لا يسألون مطلقا. ثم قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا شاهد فتقعد ملوما محسوبا، يلومك نفسك إذا احتجت ما تجد، ويلومك الناس من أصحاب الحقوق فلا تعطيهم شيئا. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك، وكل بذل للمال في غير وجه الحق فهو إسراف، ولو كان قليلا. الذي يبذل المال في المعصية، الذي يبذل التوسع في الإنفاق على سبيل التبذير، هذا من الإسراف. كذلك أيضا بذل الأموال في على سبيل المباهات والمفاخرة، كل هذا من الإسراف. قال وكان بين ذلك قواما، أي وسطا. ثم ذكر الآية الأخرى وما خلق كثيرا. فسؤال الناس نوع افتقار ومذلة لهم، الله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.